جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل على الإمام في المسجد أن يختم القرآن كاملا في الجماعة في جماعته؟ ليس عليه ذلك، بل يقرأ ما تيسر من أول القرآن أو آخره أو وسطه، وسواء أكمل القرآن أم لم يكمله، المهم أن يقرأ قراءة فيها التدبر والخشوع وعدم الإسراع وعدم المشقة على الناس. نعم.